السلام عليكم فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. اللهم نعم. عندي سؤالين شيخ. سؤالين مؤذن، ما في سؤال واحد. مهبليهم موصلين عليه المتدربين طلاب. يعني هذا اللقاء لقاء النيابة. الله. نعم. الأول يقول: ما رأيكم في من يقول أنه لا يصلى على الميت في المسجد؟ نعم، رأينا أن هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابنين بيضاء في المسجد،